في المغاربة كل الناس يمكن يتضعفوا ويتوانوا في الإسلام إلا المغاربة اللي عمرهم ما شافوا السعادة والعز إلا بالإسلام. يويلهم ويقولوا هذا التعصب، هذا يكرهوا اللحية لسنة الرسول، يكرهوا تغطية الرأس، هاد المجرمين عداء الإنسانية وعداء المروءة. البنت مسكينة شي مغطي رأسها يقول رجعي في حالك. أنا جاتني بنت هنا قلت لهم عدوا عليا 30 غياب، لماذا؟ أنا مبغيش يتعرى، يعرهم ربنا كما خلقتنا غير خريقة على القدام وخريقة على الورا. قالك بدي ألعب الرياضة، ماشي نلعب الرياضة، الرياضة غير جيت تمشي من بيتها لهناك هذيك الرياضة، الحركة كل حركة بدنية هي رياضة. قلت أنا ما لعبش رياضة شهر، حسبوني غايبة. إيوا وجزا الله خير الأستاذ عدنان قال لي كتب لي الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وديه للنايب. لفت أنا كتبت صيانة العرض، تبرع بطوع واحد من الدار البيضاء هو موجود، مشاو الدهلو قالوا قر هذا يعني نائب الوزير. قال أنا ما عندي ما أقول، أنا لا، أنا الآن كل بنت ما تبغيش تلعب الرياضة لا تلعبش، أنا تايب لله. جهدك اللي رئيس الرياضة في مكناس والرهلو قال كذلك أنا موافق. هاش الشيخ الحسين المنيعي يقول كل بنات اللي كنت في المدرسة اللي أنا فيها كانوا يلعبوا رياضة، لما طلع هاد الإعلام بقات غير سنتين اللي لعبت الرياضة والباقي كلهم بطلوا. وعلى كل حال لازم نرجع إلى ما كان عليه سلفنا ونتبع الرسول والقرآن، والله تعالى يردنا ذاك الشيء اللي كان عندنا.